السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Thank you. حاسد بعيد ورا خلي السمع منور يا حاسد بعيد ورا خلي السمع منور ساعة الحظ ما تدور لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.